بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الفرائض: باب في ميراث العصبة. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم عن ابن طاووس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في ميراث العصبة. العصبة هم الذين يرثون بغير تقدير، هم الذين لم يقدر لهم فروض ومقادير محددة كالنصف والثلث والربع ونحو ذلك، وإنما هم يرثون بغير تقدير. فالعاصب إذا لم يكن هناك وارث غيره فإنه يحوز جميع المال، وإن كان معه أصحاب فروض فإنهم يأخذون فروضهم ثم يأخذ الباقي. فالتعصيب هو الإرث بغير تقدير. وقد أورد أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وهذا من الأحاديث الجامعة، لأنه في باب الفرائض وفي قسمة المواريث يعتبر من الأحاديث الجامعة، لأن فيه أمر بإيصال الفروض المقدرة لأهلها، وأن ما يبقى بعد ذلك يكون لأولى رجل ذكر، وأن ما يبقى بعد ذلك يكون لأولى رجل ذكر، أي الذي يرث بغير تقدير، أي الذي يرث بغير تقدير. وقوله الفرائض المقصود بذلك الأشياء المقدرة كالثلثين والنصف والثلث والربع والسدس، هذه فروض مقدرة، وهي ستة. الفروض المقدرة ستة، هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، والنصف ونصفه ونصف نصفه، في هذه الأشياء الستة: الثلثان، نصف الثلثان الثلث، ونصف الثلث السدس، والنصف نصفه الربع ونصف الربع الثمن. فهي أي الفروض المقدرة: الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما، أو يقال الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما، إذا كان يعني إما تنازلي وإما يعني انتقال من أدنى إلى أعلى، أو يقال الثلث والربع وضعف كل ونصفه، وضعف كل شيء ضعف كل ونصفه. هذه الفروض المقدرة هي هذه الأشياء التي بعضها أعلى من بعض. والفروض المقدرة يعني جاءت في القرآن، وجاءت أيضا كذلك في السنة. والثلثان تكون للبنات وبنات الأبناء والأخوات الشقيقات والأخوات الأب إذا كنا أكثر من واحدة، والنصف يكون لهؤلاء إذا كنا منفردات كل واحدة ومعهن الزوج. خمسة أصناف: من يرث الثلثين إذا كان واحدا فقط، إذا كانت واحدة فقط، وكذلك الزوج، هؤلاء هم الذين يرثون النصف. وأما الثلث فهو للأخوة الأم للأم، الأخوة الأم لأم، والربع للزوج أو الزوجة، لأن الربع يعني خاص يعني بالأزواج والزوجات، والثمن خاص بالزوجات، والسدس يكون لعدة يعني لعدة من أصحاب الفروض، يكون للأب وللجد من قبله، ويكون للأم والجدة وبنات الإبن مع البنت إذا أخذت النصف، إذا كنا بنات فقط، والأخوات الأب مع الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة وهن منفردات يعني ليس معهن رجال. هذه الفروض المقدرة هي التي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، أي أنه يبدأ بأصحاب الفروض فتعرف أنصباهم، ثم ما يبقى يكون للعاصب الذي يرث بغير تقدير. ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وقوله صلى الله عليه وسلم أولى رجل ذكر، المقصد أقرب، أقرب رجل ذكر، وقال رجل ثم قال ذكر لبيان أن الأمر ليس منوطا بالرجولة فقط، لأن الرجولة إنما يعني يقصد بها الكبار اللي عندهم قدرة وعندهم نشاط، لكن لما قال ذكر يعني عرف أن الحكم يتعلق بالجنس الذين هم الذكور من الوارثين، يعني سواء كان يعني ذلك الأولى يعني كان سواء كان أبا أو ابنا أو ابن ابن أو أخ شقيق أو أخ لأب أو عم شقيق أو عم لأب وهكذا. ويستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، أن التعصيب قد يكون بالولاء ويكون للمرأة إذا كانت هي المعتقة، يعني حيث لا يوجد يعني من جهة النسب من الرجال من يكون عاصبا، يعني ينتقل إلى المرأة، إلى امرأة وهي المعتقة إذا كانت معتقة. ويستثنى من ذلك أيضا الأخت بنت الابن مع البنت، بنت الابن مع الأخت الأب مع الأخت الشقيقة، فإنها تكون مقدمة على غيرها من أبناء الأخوة مثلا أو الأعمام، لأن الأخوات مع البنات عصبات، فالأخوات إذا وجدن مع البنات وليس معهن ذكور في درجتهن فإنهن يأخذن الباقي ويكن أقدم وأولى من الذكور الذين هم وراءهن. فإذا هلك هالك عن بنت ويعني بنت وأخت شقيقة وابن يعني وأخ لأب وأخ لأب، فإن البنت لها النصف والشقيقة لها الباقي تعصيبا مع الغير، والأخ لأب هي مقدمة عليه، فيكون هذا مستثنى من هذه القاعدة العامة التي جاءت في هذا الحديث، لأنه لا يعطى لأولى رجل ذكر مع وجود من هو أقرب منه من الإناث الذين يرثن عصبة مع الغير، يرثن عصبة مع الغير. فقوله صلى الله عليه وسلم لأولى رجل ذكر يخص منه ويستثنى منه الأخت الشقيقة إذا كانت مع البنت ووجد أخ لأب، فإن الأخت الشقيقة أولى من الأخ لأب، وهو رجل ذكر، هو أولى رجل ذكر بالنسبة له، ولكن الأنثى مقدمة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى البنات الأخوات مع البنات الميراث تعصيبا مع الغير، أعطى الأخوات أي الشقيقات مع البنات تعصيبا مع الغير، فيكون الأخت الشقيقة أولى من الأخ لأب الذي هو أنزل درجة منها، فيكون قوله أولى رجل ذكر يخص منه مثل هذه الصورة. والحديث هذا يدل على أن مسألة الجد والإخوة، لأن الجد والإخوة الأشقة أو لأب في خلاف مشهور معروف بين العلماء، منهم من يعتبر الجد أبا فيسقط الإخوة كما يسقطهم الأب، ومنهم من يشرك بين الجد وبين الإخوة الأشقة أو لأب، ولكن هذا الحديث يدل على ترجيح القول بأن الميراث للجد، وأن الإخوة الأشقة والإخوة الأب لا نصيب لهم مع الجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فأولى رجل ذكر هو الذي يعطيه. والجد في درجة يعني الأبوة، والإخوة في درجة الحواشي الذين هم يرثون ذو الكلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد، والجد والد. فقوله ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلا رجل ذكر أو لا رجل ذكر هو الجد، فإنه يقدم على الإخوة. الحديث يدل على تقديم الجد على الإخوة، وكذلك أيضا يدل على تقديم في مسألة المشركة على أن الإخوة لأم يستقلون بالميراث، يعني إذا يأخذون فروضهم وأنهم لا يشاركهم الأشقة فيه فيما يفرض لهم، وهي مسألة خلافية معروفة في علم الفرائض، منهم من يعني إذا كان الأخوة الأشقة ما بقي لهم ميراث فإنهم يشركون الأخوة الأشقة مع الأخوة الأم، ويقولون إنهم شاركوهم في الأم وزيادة، شاركوهم في الأم وزيادة، فإذا لا يستقل أصحاب الذين يرثون عن طريق الأم فقط، لا يأخذون المال عنهم. ومن المعلوم أن هؤلاء فرض لهم فروض وأولئك يرثون بالتعصيب، فالإخوة لأم مقدمون على الإخوة الأشقة في مسألة المشركة. الحديث يدل على أن كل صاحب فرض يعطى إياه وما يبقى بعد ذلك لأصحاب التعصيب، فإذا استغرقت الفروض وفيهم إخوة لأم فإن الإخوة الأشقة يسقطون لأنه ما بقي لهم شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. الحاصل أن هذا الحديث من الحديث العامة، وهو أصل في باب الفرائض. ولهذا الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله لما أتى بزيادات على الأربعين للنووي جعل هذا الحديث أول زياداته، أول الحديث التي زادها على ما جمعه النووي حديث ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي. نعم. عن مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن وهيب. عن وهيب بن خالد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن طاووس. عبد الله بن طاووس ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي. أبو طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد هو ثقة البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. نعم. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث الجد. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه قال: إن السدس الآخر طعمة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن معقل بن يسار. انتهى لك الباب. نعم. ثم أرد أبو عيسى باب في ميراث الجد. الجد الذي هو أبو الأب هذا من الوارثين، بخلاف الجد من جهة الأم فإنهم ذوي الأرحام، الجد من جهة الأم من ذوي الأرحام، لا يرث إلا من ذوي الأرحام، وهم الذين يرثون بعد عدم وجود أهل الفر والتعصيب، يعني يرثون يعني إذا لم يوجد أهل فر وتعصيب، أو الذين يرثون لا يرثون بفر ولا بتعصيب، وإنما هم يعني بعد هؤلاء إذا عدموا ولم يوجدوا فإن الميراث يعني يكون لهم اللي هم ذوي الأرحام، على خلاف بين العلماء في ذلك، كما يعني سيأتي في ميراث الخال. فالجد من جهة الأم ليس من الوارثين لا بالفر ولا بالتعصيب، وأما الجد من جهة الأب فهو مثل الأب، يعني مثل الأب يعني يقوم مقامه ويرث ميراثه، إلا أنه يختلف عنه في مسألة الأخوة فإنه يحجبهم باتفاق بلا خلاف، والجد فيه خلاف، وإن كان الصحيح أنه مثل الأب يحجبهم أيضا كما عرفنا من الحديث الحق الفرائض بأهلها. وكذلك أيضا في مسألة المشركة التي فيها يعني اجتماع أحد الأبوين، يعني اجتماع الأبوين مع أحد الزوجين، اجتماع الأبوين مع أحد الزوجين، هذه المشركة العمريتان، المسألتان العمريتان رابطهما اجتماع الأبوين مع أحد الزوجين، أب وأم وزوج، أو أب وأم وزوجة، هاتان هما المسألتان العمريتان، قيل هما العمريتان لأن عمر رضي الله تعالى عن قضى بها باجتهاده، فأعطى الأم ثلث الباقي بعدما يأخذ يعني الزوج نصيبه، لأن الزوج يأخذ النص فيبقى، فالأم تأخذ ثلث الباقي، تأخذ ثلث الباقي الذي هو في الحقيقة سدس. وفي مسألة الزوجة يعني تأخذ أيضا ثلث الباقي بعدما تأخذ الزوجة نصيبها وهو الربع، تأخذ ثلث الباقي وهو في الحقيقة ربع. فهاتان المسألتان العمريتان الحكم فيها مع الأب فقط، أما الجد فإنه يختلف عنه، لأنه في درجة غير درجة الأم، في درجة غير درجة الأم، ومع ذلك فإن الجد مثل الأب، يعني يرث ميراثه، فيفرض له مع أصحاب الفروض، ويرث بالتعصيب، فيستقل بالمال إذا كان وحده، ويأخذ ما بقي بعد الفروض كما هو الشأن بأصحاب التعصيب، وهذا يكون بعد فقد الأبي، أما مع وجود الأبي فإنه لا ميراث للجد، مع وجود الأب فإنه لا ميراث للجد، لأن من قواعد الفرائض من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، وهو أدلى بالأبي فيحجبه الأب، ويستثنون من ذلك الأخوة لأم، فإنهم لا يدخلون ويستثنون من هذه القاعدة، لأنهم يدلون بالأم ومع ذلك لا تحجبهم، فالأخوة لأم يرثون مع وجود الأم وهم يدلون بها ولا تحجبهم الأم، وهذا مستثنى من هذه القاعدة، أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. فالجد ميراثه مثل ميراث الأب تماما، وينزل منزلته إلا في المسألتين اللي ذكرت، وهما مسألة الأخوة، فإنه الأب يحجبهم باتفاق، والجد في خلاف، والصحيح أنه يحجبهم، وإلا في المسألة العمريتين فإن الجد يعني فإن الأم تأخذ نصيبها الذي هو يعني الثلث، ولا يعني يؤثر عليها لأن الجد لأنها في درجة غير درجته، وأما الأب لأنها في درجته فلا تأخذ نصيبا أكثر منه، فيكون لها ثلث الباقي، وهو إما سدس وإما ربع، وفي الحقيقة ربع أو سدس، وهو ثلث الباقي بعدما يأخذ الزوج نصيبه أو الزوجة نصيبها. أورد أبو عيسى هذا الحديث الذي هو من رواية الحسن عن سمرة عن عمران بن حسين، وهو يعني مدلس ومعروف بالتدليس، ولكن الـ كما هو معلوم أن الأب الجد هي رثمرة في الأب تماما. والحديث هذا فيه أنه جاء إليه وأعطاه السدس، ثم أعطاه السدس وقال إن السدس الآخر فضله، يعني أنه طعمه، يعني معناه انه يحصل بالتعصيب مثل الاب، يفرض له اذا وجد الفرع الوارث وما زاد على ذلك يكون تعصيبا، وكذلك الجد يفرض له وما زاد على ذلك ان بقي شيئا في المال يكون تعصيبا. فالحديث في اسناده الحسن، والترمذي صحح الحديث على اعتبار انه يرى ان روايه الحسن عن يعني عن عمران بن حسين او كذلك الحسن عن سمره انها صحيحه، ولكن الحسن مدلس، والمدرس معلوم معروفه حاله انه اذا صرح بالسماع اعتبر والا توقف في ثبوت روايته. نعم. قال حدثنا الحسن بن عرفه. الحسن بن عرفه هو صدوق الترمذي والنسائي في عمل اليوم والليله وابن ماجه. نعم. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن همام بن يحيى هو العوذي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن قتادة. قتادة مدعي عن السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الحسن. الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وعمران بن حصين أبو نجيب رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن معقل بن يسار. معقل بن يسار أخرج له أصحاب الكتب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ميراث الجدة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال مرة قال قبيصة وقال مرة رجل عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه قال جاءت الجدة أم الأم وأم الأب إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالت إن ابن ابني أو ابن بنتي مات وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حقا. جاءت أم الأم. إيه كمل. وأم الأب. إيش كان بعده وإيش كان؟ إلى أبي بكر فقالت إن ابن ابني أو ابن بنتي. كمل. مات وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حقا. فقال أبو بكر ما أجد لك في الكتاب من حق. وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى لك بشيء وسأسأل الناس. هي أو يعني في الأول أو يعني ليست العطف يعني الجدة هم الأم أو أم الأب. نعم. جاءت الجدة أم الأم أو أم الأب إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالت إن ابن ابني أو ابن بنتي مات وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حقا. فقال أبو بكر ما أجد لك في الكتاب من حق وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى لك بشيء وسأسأل الناس. قال فسأل فشهد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاها السدس. قال ومن سمع ذلك معك؟ قال محمد بن مسلمة رضي الله عنه. قال فأعطاها السدس ثم جاءت الجدة الأخرى التي تخالفها إلى عمر رضي الله عنه. قال سفيان وزادني فيه معمر عن الزهري ولم أحفظه عن الزهري ولكن حفظته من معمر أن عمر قال إن اجتمعتما فهو لكما وأيتكما انفردت به فهو لها. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها. قال فقال لها ما لك في كتاب الله شيء وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حضرت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعطاه السدس. فقال أبو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر. قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها. قال أبو عيسى وفي الباب عن بريدة رضي الله عنه وهذا أحسن وهو أصح من حديث ابن عيينة. فمرض أبو عيسى باب في مرض الجدة. والجدة يعني هي التي تكون من جهة الأم ومن جهة الأب، لأن الجدة يعني أم الأم، يعني لا يقال أنها من ذوي الأرحام لأنها يعني مدرية بالأم. وكذلك الجدة أيضا أم الأب، فإنها أيضا فإنها ترث. والجدات ميراثهن السدس، من انفردت به منهن أخذته، ومن وإذا تعددنا فإنهن يشتركن فيه، ولا ليس لهن ميراث إلا السدس، بخلاف الأم فإنها ترث الثلث وترث السدس، فإن ميراثها دائر بين الثلث والسدس أو ثلث الباقي كما في النسبتين العمريتين، كما يعني أشرت إلى ذلك من قبل. فالجدة هي ترث يعني سواء كانت أم أو أم أب، وذلك في حدود السدس الذي هو مقدار السدس. إن انفردت الواحدة من الجدات فإنه تستقل به، وإن تكررنا وتعددنا فإنهن يشتركن فيه. وبعض أهل العلم يورث يعني من الجدات يعني أكثر من اثنتين، وهي أم الجد، فلو اجتمع ثلاث جدات عند بعض أهل العلم فإنهن يشتركن في السدس، إذا كانت أم أو أم أب، وكذلك أم أبي أب، هذه دي درجة واحدة، يعني الجدة هم يعني أم الأم، والجدة أم الأب، والجدة أم أبي الأب اللي هي أم الجد. فإذا اشتركنا أو اجتمعنا فإنهن يشتركن فيه، ومن فرض منهن فإنها تستقل. أما الجدة التي يعني تدلي إلى الميت بذكر مثل أم أبي الأم، فإن أبي الأم من ذوي الأرحام، فمن أدلت به لا ترث، لأنه هو نفسه لا يرث، لأن تلك الواسطة التي هي يعني الجد أبو الأم فأمه لا ترث، لأن الجد من ذوي الأرحام وهي تدلي به، والذي تدلي به غير وارث فهي أيضا غير وارثة. وأما التي أدلت بالأم أو أدلت بالأبي أو أدلت بالجد فإنهن يرثن. وقد أروى أبو عيسى حديث قبيصة بن ذؤيب يعني في قصة أبي بكر رضي الله عنه، وأن جدة جاءته وتطلب ميراثها من ابنها أو ابنها أو ابن بنتها، يعني هي أم أم ولا أم أب. فأبو بكر رضي الله عنه قال: ما أعلم لك شيء، ولكن أسأل الناس، يعني يسألهم إذا كان أحد عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة، أو أن عنده سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء المغيرة بن شعبة وقال: إن الجدة إنما أعطاها السدس. وقال: هل معك أحد؟ قال: محمد بن مسلمة. فأعطاها السدس. ثم إن الجدة الثانية جاءت فقال: هو هذا السدس، إن اجتمعتما فهو بينكما، ومن خلت منكما أو انفردت منكما فإنها تستقل به. الحاصل أن الجدات يرثن ميراثا واحدا، فإن كنا وإذا كانت واحدة أخذت السدس، وإن كنا أكثر من ذلك اشتركنا فيه، وكان السدس بينهن كما يكون الثمن بين الزوجات أو بين الزوجات إذا تعددنا، فكذلك الجدات إذا تعددنا فإنهن يشتركن في السدس، ومن تنفرد منهن تستقل به. نعم. قال: حدثنا ابن أبي عمر. هو العدني ثقة صدوق، خرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان. نعم. هو ابن عيينة المكي ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. قال: مرة قال قبيصة، وقال مرة رجل عن قبيصة بن ذؤيب. قبيصة بن ذؤيب ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وله رؤية وخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب نعم نعم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة. محمد بن مسلمة أخرج له أصحاب الكتب نعم. هنا قال فأعطاها السدس ثم جاءت الجدة الأخرى التي تخالفها إلى عمر, يعني التي هي من جهة ثانية, يعني التي هي ليست التي هي أم, إذا كانت اللي جاءت أم فاللي جاءت أم أب, وإن كانت اللي جاءت أولا أم أب فالتي جاءت أم. قال حدثنا الأنصاري هو إسحاق بن موسى وهو ثقة أبو مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن معن معن بن عيسى ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن مالك هو إمام دار الهجرة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة. عثمان بن إسحاق هو قال وثقه ابن معين في رواية الدوري ورواية أصحاب السنن. نعم. عن قبيصة بن ذؤيب نعم نفس المغيرة هو محمد نعم. مسلم. قال أبو عيسى وفي الباب عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال وهذا أحسن وهو أصح من حديث ابن عيينة اللي هو الطريق الثاني اللي فيه ابن خرشة. لماذا؟ يعني كأنه يعني أنه سمي فيه الرجل المبهم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في الجدة مع ابنها إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سدسا. أعجل السند. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في الجدة مع ابنها إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السدس مع ابنها وابنها حي. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه, وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم. ابنها يعني الذي هو الأب الذي أجلت به, وهذا أيضا مما يستثنى كما قلنا في مسألة الأخوة الأم يرثون يدلون بالأم يعني يرثون, وهؤلاء يدلون بالأب تدري بابنها وهي ترث, وهي لا ترث ميراث الأبوة وإنما ترث ميراث الأمومة, فهي يعني مستثنات من القاعدة التي هي من أدلة الواسطة حجبته تلك الواسطة, فإنها ما يعني ميراثها ميراث يختلف اللي هو ميراث الأمومة, وهناك يعني الأخوة لأم أدلوا بالأم وهم يعني يرثون ميراث الأخوة فهي لا تحجبهم, والأب لا يحجب أمه التي هي الجدة بل لها السدس, والقاعدة من أدلة الواسطة حجبت تلك الواسطة استثنى منها يعني الأخوة لأم مع الأم وكذلك الجدة هم الأب مع الأب. نعم. عن ابن مسعود قال في الجدة مع ابنها نعم. إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي. نعم يعني موجود يعني أبوها ابنها الذي هو أبو الميت يرث ميراث الأبوة وهي ترث ميراث الجدودة التي هي الأمومة وهو السدس, فيعني لا يحجبها, ما هو مثل الجد يدلي بالأب فيحجبه لأنه يرث ميراثه, وأما الأم الجدة أم الأب تدلي بالأبي إلى الميت ولكنها لا ترث ميراثه, ترث ميراث الأمومة أو الجدودة فلا يحجبها ابنها لأنه لا ترث ميراثه حتى يحجبها. نعم. قال حدثنا حسن بن عرفة عن يزيد بن هارون عن محمد بن سالم هو ضعيف رواه الترمذي. نعم. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن مسروق مسروق مرة ذكره. عن عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يقول: وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم. نعم، يعني رأوا أنها يحجبها، رأوا أن ابنها يحجبها فلا ترث مع وجوده، لكن هي لا ترث ميراثه، وإنما ترث ميراث الأمومة أو الجدودة، وهو يرث ميراث الأبوة، فله نصيبه ولها نصيبها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث الخال. قال: حدثنا غندار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة والمقدام بن معد كرب رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح. قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاووس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الخال وارث من لا وارث له. وهذا حديث حسن غريب، وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة، واختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فورث بعضهم الخال والخالة والعمة. وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام. وأما زيد بن ثابت رضي الله عنه فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال. ثم ورد أبو عيسى باب في ميراث الخال. والخال ليس من أهل الفرض ولا من أهل التعصيب، ليس له، ليس من أصحاب الفروض المقدرة، وليس مما يأخذ ما أبقت الفروض، فهو خارج عن قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فإذا عدم من يرث الفرض ويرث التعصيب، وجد من يرث، يعني وجد يعني ذوي الأرحام الذين هم الخال والخالة والعمة والجد من جهة الأم وهكذا، ويعني ابن البنت وغيرهم، هؤلاء يقفون ذوي الأرحام. اختلف العلماء في توريثهم، فأكثر العلماء على توريثهم وأنهم يرثون لأنهم أقارب، وهم أولى من غيرهم وأولى من بيت المال، لأن الحق إنما هو الورثة الذين لهم فرض تعصيب، وإذا ذهبوا فإنهم يرثون. ومما يدل على توريثهم هذا الحديث الذي يقول صلى الله عليه وسلم: الخال وارث ما لا وارث له، يعني الذي ليس له، يعني الخال حيث لا يوجد من يرث الميت سوى من أهل الفرض والتعصيب، فإنه يحل يرثه يعني عند عدم وجود أولئك. قالوا: فالحديث يعني نص في هذا، وكذلك أيضا قول حديث جوال الأرحام بعضهم ولا البعض، فإن ذوي الأرحام هنا المقصود به القرابات عموما، ولا شك أن ذوي الأرحام داخلون تحت ذلك العموم، والأرحام بعضهم ولا بعض ليس مقصود به ذوي الأرحام في اصطلاح الفرضيين، وإن مقصود به الأقارب الأرحام الذي يعني يصل بعضهم بعضا، كل الأقارب يقالهم ذوي الأرحام، إلا أن الفرضيين عندهم اصطلاح، وهو أنهم يطلقون ذوي الأرحام على من لا يرث بفرض ولا تعصيب، الذي يكون بعد عدم وجود أهل الفرض والتعصيب. وبعض أهل العلم يرى أنه يرد على الورثة، وأن ذوي الأرحام إذا لم يوجد يعني أصحاب فروض ولا أصحاب، هم الذين يرثون، وأصحاب الفروض لو وجدوا فإنه يرد عليهم يعني ما بقي. وإذا كان ليس هناك ذوي فروض وليس هناك عصبة فإنه يكون ذوي الأرحام الذين هم لا يرثون بفرض ولا بتعصيب. فعموم قول الله عز وجل: والأرحام بعضهم ولا بعض، يشمل أن الأقربات أنهم أولى بقريبهم من غيرهم، أولى من بيت المال وأولى من غيرهم ممن لا قرابة له ولا صلة له يعني بذلك الميت. ثم أيضا الحديث نص في هذا، وهو الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له، فإن الخال يرث حيث لا يوجد من يرث بفرض أو تعصيب، وكذلك الخالة وكذلك العمة وكذلك الجد أبو الأم وكذلك ابن البنت وهكذا، يعني ممن لا يرثون بفرض ولا بتعصيب. ايش الحديث؟ طبعا كتب عمر الى ابي عبيده ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال يعني مولى من لا مولى له، يعني انه مثل ما مر في الحديث: ومن ترك ضياعا، من ترك ماله فهو لورثته، ومن ترك ضياعا فهو الي، يعني معناه انه هو الذي يتولى الانفاق على من يعني ليس له من ليس له مال، ومن يموت وليس له مال فإنه يعني ينفق على يعني أولاده من بيت المال. الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له، والخال وارث من لا وارث له. والرحبية هذه القصيدة المنظومة الرحبية جيدة وعظيمة وسلسة ومشهورة، وليس فيها باب الرد ولا ذوي الأرحام، لأنها على مذهب الشافعي، والشافعي لا يورث لا بالرد ولا بذوي الأرحام، ولهذا خلت من باب الرد وذوي الأرحام. وشيخنا الشيخ عبد الله الخليفي عبد الله بن صالح الخليفي رحمه الله أنشأ أبياتا في الرد وذوي الأرحام، يعني وقد ضمت إليها في حاشية ابن قاسم على الرحبية، فإنه ذكر في آخرها أبيات الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي شيخنا رحمه الله التي ذكرها في الرد وذوي الأرحام مضافة إلى الرحبية. الرحبية لكونها اشتهرت وهي خالية من الرد وذوي الأرحام أضاف إليها تلك الأبيات، وهي موجودة في يعني حاشية ابن قاسم على الرحبية. نعم. حدثنا بندار هو محمد بن بشار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي أحمد الزبيري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، محمد بن عبد الله. نعم. عن سفيان عن عبد سفيان هو الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن الحارث وهو صدوق له أوهام خرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف وهو صدوق خرج أصحاب السنن. نعم. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وهو له رؤية خرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عمر عمر الخطاب. نعم. عمر الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: وفي الباب عن عائشة والمقداد بن معد كرب. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة من الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقداد بن معد كرب. والمقداد بن معد كرب أخرج له البخاري وأصحاب السنن. قال: أخبرنا إسحاق بن منصور هو الكوسج وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن أبي عاصم وهذا إسحاق بن منصور إذا جاء في شيوخ يعني الترمذي فهو الفوسج، وإذا جاء في شيوخ الشيوخ فهو السلولي. نعم. عن أبي عاصم أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن مسلم عن عامر عمرو بن مسلم هو ثقة له أوهام خرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن طاووس عن عائشة. نعم. قال: وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال. نعم. زيد بن ثابت. طيب. زيد بن ثابت رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذي يموت وليس له وارث. قال حدثنا بندار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد وهو ابن وردان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن مولا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع من عذق نخلة من عذق لأن العذق هو اسم للنخلة والعذق اسم للقنو يعني من نخلة يقال لها عذق نوع من النخل وقع من عذق نخلة فمات فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انظروا هل له من وارث قالوا لا قال فادفعوه إلى بعض أهل القرية وهذا حديث حسن انتهى نعم بابه في الذي يموت وليس له وارث باب في الذي يموت وليس له وارث أورد فيه أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن مولى للرسول صلى الله عليه وسلم مات يعني وقع من عذق نخلة فمات فقال هل لهم وارث وسأل انظروا فلن يجدوا فقال أعطوه بعض أهل قريته نعم ادفعوه إلى بعض أهل القرية يعني قيل أن المقصود من هذا أنه يعني أنه رجع إلى بيت المال وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن يكون أولى به من يكون من أهل القرية من أهل قرية ذلك الميت لا أن أهل القرية يرثون أو أن الميراث لأهل القرية وإنما الميراث المال يكون لبيت المال حيث لا يوجد من يرث يعني للميت وإنه يكون ميراث لبيت المال لما جاء عن زيد بن ثابت الذي قال أن ذوي الأرحام لا يرثون وأن الميراث لبيت المال وأن المال يكون الذي يخلفه يكون لبيت المال فعلى القول بأن يعني ليس له من يرث لا بالفرض ولا بالتعصيب ولا من ذوي الأرحام على القول بتوريث ذوي الأرحام وهو الصحيح مع أنه موجود يعني أحد أصلا فإنه يكون لبيت المال وبيت المال يجعل يعني على رأي الإمام وإذا رأى أنه يعني يصرف في أهل قريته أو بعض أهل قريته فيعني يكون هذا ليس من قبيل الميراث وإنما هو من قبيل صرفه في الوجوه التي يصرف فيها أموال بيت المال نعم. قال حدثنا بندار عن يزيد بن هارون عن سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني هو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم. عن مجاهد هو ابن وردان هو صدوق أخرج أصحاب السنن عن عروة عن عائشة نعم. قال رحمه الله تعالى باب في ميراث المولى الأسفل قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميراثه قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين ثم أورد أبو عيسى باب في المولى من أسفل ميراث المولى من أسفل المولى يكون من أعلى ومن أسفل والمولى من أعلى هو المعتق صاحب النعمة ويتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه يعني فالمعتق أنعم على عتيقه بالعتق والعتيق يقال له مولى من أسفل يعني هذا منعم وإذا منعم عليه فالمنعم مولى من أعلى والمنعم عليه مولى من أسفل المولى من أسفل ليس له ميراث ولكن يعني إذا أعطي يعني على أساس مثل ما أعطيه القرية يعني فإنه يكون من أجل استحقاقه يعني ذلك الشيء الذي وضع في بيت المال والحديث يعني لو صح فإنه مثل الحديث الذي قبله ولكن في إسناده يعني عوسجه وفيه كلام نعم والمولى كما عرفنا يكون من أولى من أسفل لا من أسفل وعلم المصطلح يعني من أنواع العلوم معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل معرفة الموالي من أعلى والأسفل وما يكون بالعتق وما يكون بالحلف وما يكون بالإسلام أيضا لأنه إذا أسلم على يديه أيضا يقال له مولى، ولهذا البخاري يقال له مولى الجعفيين لأن جده أسلم على يد واحد من الجعفيين فقيل له مولى الجعفيين. فالمولى يكون بالإسلام، يكون بالعتق من أسفل ومن أعلى، ويكون بالحلف، ويكون أيضا بالإسلام على يد إنسان فإنه يوصف بأنه مولى. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عوسجة قال ليس المشهور وقد وثق. ليس المشهور فقط. نعم نعم ليس المشهور. نعم أخرجه أصحاب السنن. نعم عن ابن عباس. نعم وما قال في التقريب وقد وثق وثقه بعضهم. زيادة أبو الأشباح. نعم زيادة. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري حا قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري نحوه. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم وهذا حديث حسن صحيح هكذا رواه معمر وغير واحد عن الزهري نحو هذا وروى مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه. وحديث مالك وهم وهم فيه مالك وقد رواه بعضهم عن مالك فقال عن عمرو بن عثمان وأكثر أصحاب مالك قالوا عن مالك عن عمر بن عثمان وعمر بن عثمان بن عفان هو مشهور من ولد عثمان ولا يعرف عمر بن عثمان والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. واختلف بعض أهل العلم في ميراث المرتد فجعل أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم المال لورثته من المسلمين وقال بعضهم لا يرثه ورثته من المسلمين واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرث المسلم الكافر وهو قول الشافعي. ثم ورد أبو عيسى باب في امتناء إبطال الميراث بين المسلم والكافر. إبطال الميراث بين المسلم والكافر أي أنه لا توارث بين المسلمين والكفار لا توارث بين المسلمين والكفار فمن أسباب موانع الإرث اختلاف الدين اختلاف الدين هذه من أسباب موانع الإرث فأورد أبو عيسى حديث أسامة نعم. أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لا توارث بين المسلمين والكفار وهذا هو الذي عليه أهل العلم وقد جاء عن بعض الصحابة مثل معاوية منهم معاوية أن المسلم أن الكافر لا يرث المسلم والمسلم يرث الكافر قال كما أننا نتزوج نساءهم ولا يتزوجون نساءنا والإسلام يعلو ولا يعلى عليه فقالوا يعني يجوز أن يرث المسلم الكافر ولكن الكافر لا يرث لكن هذا الحديث نص في أنه لا توارث بين المسلمين والكفار ولا قياس مع النص وكذلك أيضا قضية الإسلام يعلو ولا يعلى عليه يعني لا يعارض به هذا الحديث الصريح الذي يعني فيه بيان الحكم وأنه لا توارث بين المسلمين والكفار وأما المرتد ففيه خلاف منهم من قال إنه يرث يعني أقاربه ومنهم من قال إنه يكون فيئا لبيت المال وأنه لا يورث المرتد بل يكون يعني ما خلفه فيئا في بيت المال. نعم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي وغير واحد عن سفيان عن الزهري قال حا وحدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن علي بن حسين. علي بن حسين ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان بن عفان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أسامة بن زيد. وبه يكنى لأن عثمان رضي الله عنه قال أبو عمر ويقال أنه أبو عبد الله وهو الذي عبد الله كان يعني من إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات صغيرا قيل أنه نقره ديك مع عينه فمات ولكنه مشهور بكن يقال له كن أبو عبد الله ويقال له أبو عمر ولكن شهرة كنيته أنه أبو عمر على هذا الذي في الإسناد الذي هو عمرو بن عثمان. عن أسامة بن زيد. وأسامة بن زيد رضي الله عنهما أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال في الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو. جابر بن عبد الله أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمرو أحد العباد له الأربعة وقد أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال هكذا رواه معمر وغير واحد عن الزهري نحو هذا. يعني هذا الخلاف عن بين عمرو. الخلاف في عمر وعمر. عمر نعم عمرو الكلام يعني عمرو هو المعروف والمشهور وأن قالوا أن عمر ما هو وهم وهذا في الاختلاف بين عمرو وعمر ابن عثمان فهو عمرو بن عثمان وليس عمر بن عثمان. قال رحمه الله تعالى باب لا يتوارث أهل ملتين. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حسين بن نمير عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يتوارث أهل ملتين. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل. أورد أبو عيسى هذا الترجم بابه لا يتوارث أهل ملتين والمقصود بالملتين بعض أهل العلم قال المقصود منها الإسلام والكفر وبعضهم قال بالعموم يعني أي ملتين من ملل الكفر يعني سواء بين الإسلام والكفر أو بين ملل الكفر فإنه لا توارث بينهم فلا يرث اليهود النصراني ولا النصراني يرث المجوسي وهكذا لأنه لا توارث بين أهل ملتين فبعض أهل العلم قصر ذلك على الإيمان والإسلام على الإيمان والكفر الإسلام والكفر يعني قالوا أن هذا مثل لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وأن قول لا توارث بين أهل ملتين أي الإسلام والكفر وبعضهم قال إن المقصود من ذلك الملل المختلفة ولهذا جاء في بعض الروايات لا توارث بين أهل ملتين شتى لا توارث بين أهل ملتين شتى والمقصود بذلك أن ملل الكفر لا يرث بعضهم بعضا في حكم الإسلام وهناك ألفية في الفرائض اسمها عمدة الفارض ولها شرح اسمه العذب الفايض وكان يعني يعنى فيه بذكر المسائل وذكر توضيحها وذكر الأئمة الذين قالوا بها وكان مما أذكر أنه قال يعني في هذه المسألة قال والكفر عند الشافعي ملة ووافق النعمان والأجلة وعند مالك ثلاث ملل وملل شتى لدى ابن حنبل يعني ذكر أقوال الأئمة الأربعة مالك والشافعي قالوا أن الكفر ملة واحدة ولهذا يعني لا توارث بين أهل الملتين يعني بين الإيمان والكفر الإسلام والكفر ومالك قال أنها ثلاث ملل اليهودية ملة والنصرانية ملة وما سواها ملة وما سواها ملة من سائر الأديان والنحل والإمام أحمد قال إن الكفر ملل شتى وأنه لا توارث بين أهل ملتين وأما مالك فإنه يعني التوارث في حدود يعني هذه يعني هذه الملل لا يرث بعضها بعضا يعني لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وكذلك يعني الـ الـ يعني الـ الـ اليهودي لا يرث المجوسي وهكذا, لأن الميلاد هي هذه الثلاث فقط, اليهودية والنصرانية وما سوى ذلك. وأما أحمد فإنه قال إن أي ملتين لا تورث, فالنصراني لا يرث المجوسي والمجوسي لا يرث اليهودي وهكذا. أبيات يعني جيدة وعظيمة. قال وأثر اختلافهم قد ظهر, اختلاف بين الأربعة, في ميت من المجوسي قبر وخلف ابنا أولا مجوسي وثانيا من وثن منحوسي وثالثا أيضا وقد تنصر ورابعا هود ثم حضر. أربعة يعني كفار يعني جاءوا يعني يطلبوا ميراثه. فأبو حنيفة والشافعي يعني ورثوهم جميعا لأن الكفر ملة واحدة عندهم, يعني يرث اليهودي والنصراني والمجوسي والوثني كلهم يعني يرثون ميراث واحد لأن الكفر ملة واحدة. والإمام الشافعي مالك قال أن التوارث بين يعني هذه الملل الثلاث فقط. وأما الإمام أحمد فيقول أن لا توارث بين أي الملل فلا يرث يعني. فأبيات يعني كذا قلت عند أبي حنيفة والشافعي ميراثه كذا بين الأربع, الأربعة هؤلاء كلهم يرثون, ومالك ورثه للوثني وللمجوسي باتفاق بين, لأن المجوسي والوثني كلها ما عدا خارجة عن اليهودية والنصرانية وما سواها ملة واحدة. وأحمد خصه بالمجوسي للاستواء في ملة الخسيس, لأن هذا مجوسي ولا مجوسي, فالميراث عند الإمام أحمد المجوسي يرث المجوسي والباقين لا يرثون. نعم. والحديث صحيح يعني جاء هنا ذكر فيه ابن أبي ليلى, ولكنه جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, والإسناد إلى عمرو بن شعيب صحيح, وهو فيه ولفه لا يتورث من الاثنين شتى, وهو في سنن أبي داود. نعم. قال حدثنا حميد بن مسعدة هو صديق خرجه مسلم وأصحاب السنن. عن حصين بن نمير. من هو؟ حصين. نعم. مش قال بن نمير لا بأس به, أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو صدوق سيء الحفظ جدا, أخرج أصحاب السنن. نعم. عن أبي الزبير محمد بن مسلم من تدرس المكي وهو صدوق خرج أصحاب كتب الستة. عن جابر, جابر رضي الله عنه مرة ذكره. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن إسحاق بن عبد الله عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن إسحاق بن عبد الله عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال القاتل لا يرث. قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح, لا يعرف إلا من هذا الوجه. وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل, والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل عمدا أو خطأ. وقال بعضهم إذا كان القتل خطأ فإنه يرث, وهو قول مالك. ثم أورد أبو عيسى باب ميراث القاتل, باب ميراث إبطال ميراث القاتل, إبطال ميراث القاتل لأنه لا يرث. وذلك أن كما يقولون في القاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه, من تعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه. فإذا قتل مورثه فإنه لا يرثه ولا ليس له ميراث, وسواء كان ذلك القتل يعني خطأ أو عمدا فإنه لا يرث. والقاتل لا يرث من قتله ولو كان خطأ, يعني كل ما أوجب يعني قصاصا أو دية أو كفارة فإنه يعني يمنع من الميراث. وهذا من موانع الإرث كما ذكر الرحبي قال ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث, رق وقتل واختلاف ديني, رق وقتل واختلاف ديني. فمن أسباب منع الميراث هو القتل, ومن تعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه. والحديث في إسناده ضعف ولكن جاء له شواهد يعني تدل على ثبوت أن القاتل لا يرث. نعم. قال حدثنا قتيبة عن الليث. قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحابه في الستة. والليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن إسحاق بن عبد الله هو متروك خرج أصحاب السنن. نعم. عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: هناك ثلاثة أولاد وست بنات وأمهم، كم يكون نصيب كل واحد منهم بارك الله فيكم؟ المسألة فيها يعني زوجة، يعني مات الميت عن زوجته وعن أولاده، يعني ثلاث بنين وثلاث بنات. ست بنات وثلاث بنين وثلاثة بنين، يعني فيكون الميراث يعني الأم لها الثمن لوجود الفرع الوارث. يقول الله عز وجل: فلهن الثمن، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، والباقي يكون للأولاد والبنات للذكر حضن فيه. يقول: ثلاثة إخوة يرثون قطعة أرض، يريد اثنان بيعها والثالث يمنعهم علما بأنهم محتاجون للمال ويمنعهم لمصالح العامة. والله أقول مثل هذا إذا كان ما اتفقوا هنا بينهم على القسمة، فالذي يريد القسمة يعني له أن يتقدم يعني بالشكوى، إما بالقسمة وإما بالبيع. إن كان ما يقبل القسمة فإنه يقسم، وإن كان لا يقبل القسمة فإنه يعني يكون البيع، والقاضي ينظر فيما فيه المصلحة. قسم رجل قبل وفاته تركته على زوجته وابنه وبنته بالسوية ونفذت بعد وفاته، فهل للابن أن يعترض على القسمة؟ كيف نفذت بعد وفاته؟ هو وافق عليها ولا ممانع فيها؟ على كل، يعني كل إنسان يقسم يعني ميراثه في حياته هذا لا ينبغي، وإنما على الإنسان إذا أراد أن يعطي ولكنه يعدل بين البنين والبنات بحيث يعني يكون للذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث. وإذا كان أن العطية يعني حصلت